الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين ما رفقنا تنطقون فراغ عليهم ستجدني يا أرى في المنام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم ستجدني إن شاء الله من الصابرين إنا كذلك نجزي المحسنين إِنَّ ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. صدق الله.